الكومبوستينج والريندرينج. الكومبوستينج دوت المفروض المقصود بالكومبوستينج ان انا بعمل ميكسينج. يعني ايه بعمل ميكسينج؟ يعني انا بيبقى عندي الكركس، بدل ما هدفن الكركس لوحدها هدفن معاها الليتر كمان، بحيث ان الليتر بتاعتي دي هتبقى عبارة عن ايه، خشب، قش، ايا كان. المهم ان انا هيتعمل عندي ميكسينج ما بين المكونات اللي هتطلع من الكركس والمكونات اللي هتطلع عندي من الليتر. فزودت عندي من التنوع في الغازات وفي المنتجات اللي هتطلع لي بعد كده اللي اقدر ان انا استفيد بيها. فالفكرة ان هو بيقولك ان هو بيعمل كومبوستنج، بيحفر بقى الحفرة الكبيرة بتاعته دي اللي هي بتبقى حوالي 180 سنتي، بيحفرها وبيحط بقى طبقات. يعني بيحط الاول، ان مش فاكرة الأرقام بالظبط كانت كام، تقريبا اللي تحت كان من 20 لـ25 سنتي أو من 20 لـ30 سنتي. المهم إن اللي تحت أول طبقة بيحط الليتر دي، وبعدين يرجع يحط الكركس اللي هي برضو بتبقى من 20 لـ25 سنتي، وبعدين يرجع يحط فوقيها الليتر بسمك مختلف. السمك اللي جوه بقى هيبقى مختلف، كان 10 سنتي تقريبا، وبعدين يرجع يحط الكركس بالسمك بتاعها برضو اللي هو 20 لـ25 سنتي، وبعدين يرجع يحط طبقة الليتر وبعدين الكركس، وبعدين يعمل فوق بقى طبقة الليتر بتاعته اللي فوق دي بتبقى هي أعلى حاجة، بحيث ان البيت بتاعته الحفرة كلها هتبقى ارتفاعها تقريبا ايه 180 سنتي. ده كل فكرة الكومبوستنج مع الفاكتورز اللي موجودة، ان هو بيقول ان حافظ على المويستشر كونتنت عندي، وان حافظ على نسبة الكربون للنيتروجين والإيريشن والأكسجين، طبعا لازم احافظ عشان الدنيا ما تولعش معايا، والتمبريتشر بتاعي المفروض يبقى 130 لـ140 فهرنهايت، وطبعا الوقت اللي بحتاجه عشان اقدر ان انا احصل. انا المفروض ان انا الهدف من الكومبوستنج وان انا بحط الكركس مع الليتر، اللي بيبقى الهدف من الفكرة دي ان انا بوفر فيرتلايزرز بعد كده للسويل، فبسيبه الوقت اللي المفروض ان هو يتحول فيه لفيرتلايزرز. طيب الريندرينج دي يعني بمعنى ريسايكل، اعادة ريسايكل. الريسايكل هيعمل فيها ايه بقى؟ هيعمل فيها اعادة تدوير للكركسز اللي ماتت، بان هو هيقسمهم هيفصلهم، بيفصل لي البون ميل والميت ميل، مش ميت بقى، واليلو فات، البون ميل واليلو فات وريسايكلد ميت، مش ميت ميل، يعني هيبقى ريسايكلد ميت خلاص. فهو بيقسم لي بيطلع الثلاث حاجات دول اللي هو المفروض ان هو بيستخدمهم بعد كده. لو انتوا كنتوا فاكرين في التغذية، فانا كنت بستخدم دول في ان انا بدخلهم في الاكل اللي بحطه للحيوانات، سواء كان بيت انيمالز او لارج انيمال. فهي دي الفكرة من الريندرنج، ان انا بدل ما احرق الكاركسز بدل ما تخلص منها، لا ده انا هفصلهم وهاخد البون لوحده وهاخد اللحمه لوحدها، وهفصل وهشيل اللي هعمل ريموفنج للهير او السكين او الهايد، واشيل ال واشيل ال الاستومك وكل الاحشاء الداخليه للحيوانات، وهكذا بيفصل كل حاجه بحيث ان هو يطلع في الاخر اليولو فات والريسايكلد ميت والبون ميل اللي هيستخدمهم بعد كده في الطعام بتاع الحيوانات. فهي دي فكره الريندرينج.